أهدى المارشال المحترم كيم جونغ أون موائد وليمة فاخرة إلى باتولاتاي العمل بان إيسون مستشارة لجنة إدارة الأرياف بمحافظة بيونغان الشمالية وكيم ميونغ يون رئيسة مجلس الإدارة لمزرعة تشانغسون التعاونية للخضار في حي سادونغ بمناسبة ذكرى 70 ليوم ميلادهما.